لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدماج أن يقدموا لكم أهمية الحجاب لدفع الفتن والاضطراب، وهو عبارة عن خطبة جمعة لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة في الرابع من شهر ذي القعدة لعام 1427 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه الآيات عباد الله فيها الحث على تقوى الله عز وجل، وفيها بيان أن من يطع الله ورسوله أنه قد فاز. وهذا الفوز الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآيات يتضمن فوز الإنسان في دار الدنيا ودار الآخرة بما لا يعلمه له من الخير إلا الله سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وإن رب العالمين سبحانه وتعالى خلق العباد لطاعته وأوجب عليهم عبادته، فقال عز وجل آمرا عباده أن يقولوا إياك نعبد وإياك نستعين، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال وإياي فاعبدون، وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة تشمل توحيد الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. سواء كانت هذه العبادة في الظاهر أو في الباطن، فإن من العبادة ما هو أمر ظاهر ومنها ما هو أمر باطن. فمن العبادة الظاهرة إقامة شعائر الله الظاهرة من صلوات وغير ذلك مما هو مأمور به، والعبادة الباطنة كالإخلاص والنوايا الطيبة والحب في الله والبغض في الله وإنكار المنكر الذي قد لا يكون إلا بالقلب، فهي شاملة لظاهر الإنسان وباطنه. ألا وإن من أعظم العبادة الظاهرة التي أمر الله عز وجل بها في كتابه وصارت شعيرة للمسلمين الصالحين، لهي ارتداء الحجاب بين أوساط النساء، فلا يجوز لمسلمة من المسلمين تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن تترك هذه الشعيرة العظيمة لأمر فلان ولا لأمر علان، فإن الله خلق الجميع لعبادته، ولا يجوز لمسلم من المسلمين يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يرضى بذلك ولا أن يأمر به، فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجبه في كتابه فقال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أبان الله عز وجل في هذه الآية الأمر بالحجاب، وأبان الله عز وجل أن ذلك الأمر تعود فائدته على الناس رجالا ونساء. ومن تلك الفوائد العظيمة طهارة القلوب التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإذا فسد قلب الرجل أو قلب المرأة فسدت أخلاقه، إذا فسد قلب الشخص فسدت أخلاقه وفسدت معاملته وفسدت أقواله وأحواله وفسدت سائر جوارحه. فإن القلب يسيطر على هذه الجوارح، فإذا فسد القلب صارت هذه الجوارح تبعا له في الفساد أو في الصلاح. وإذا كان الأمر بهذه الأهمية فليعلم أنه لا زكاة للناس رجالا ونساء إلا بتطبيق هذه الشعيرة العظيمة. هذا الأمر، أمر ارتداء الحجاب للرجال والنساء، ومن سعى في إزالة هذا الأمر سعى في إزالة تزكية نفوس الناس وقلوبهم وسائر أحوالهم وإقحام المسلمين في الرذيلة والخنا. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فتضمنت هذه الآيات فوائد عظيمة في ارتداء الحجاب وضرب الجلباب. الفائدة الأولى الزكاة، أن الإنسان يتزكو نفسه من الرجال أو من النساء، ذلك أزكى لهم، وفي الآية الأخرى ذلك أزكى لهن. وتضمنت هذه الآيات المنع عن ضرب الأرجل إذا كان يظهر من ذلك خلخال أو يسمع له صوت، لأن هذا مما يلفت الأنظار ومما يسبب مرض القلوب ووساوس الشيطان، ومما يسبب خلخلة المجتمع بالأمراض الذاتية ظاهرة وباطنة، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتضمنت هذه الآيات أن لا فلاح للأمة إلا بتطبيق ما ذكر فيها، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي توبوا مما حصل منكم مما اقترف في الجاهلية. وتضمنت هذه الآيات أن المرأة تكون قرارا لزوجها، تكون قرارا وسكنا لزوجها، ولا تكون ألعوبة بيد غيره، هذا ينظر إليها أو هذا ينظر إليها من الناس، ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، كالزينة الظاهرة التي لا بد من ظهورها من اللباس الظاهر، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لما نزلت وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فسترن بها وجوههن. هذه هي الاستجابة لله ولرسوله. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، لا يظهر منها شيء إلا لزوجها، دون الظاهرة، دون الشيء الظاهر إلا لزوجها. احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، كذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخبر الله عز وجل عن المؤمنين أنهم يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فإذا كانت متكشفة متبرجة لا تكون قرة عين لزوجها، لا سيما وهو يراها القاصي والداني من الناس، ولا تقر عينها أيضا إلى زوجها. قد قال ربنا سبحانه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وهذا أمر يشمل قصر الأعين على ما شرع الله، وحبسها على في حدود شرع الله، وعدم مد ذلك إلى ما عدا ذلك، سواء كان من الزوجات أو كان من الأموال أو غير ذلك. أيها الناس، إن هذا الأمر خطير جدا، وإن إلزام المسلمين بالتبرج وبالتكشف لهو من محبة إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. وقد توعد رب العالمين سبحانه وتعالى من أحب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين بالعذاب الأليم، فقال عز من قائل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا العذاب الأليم المتوعد به في الدنيا قد يكون بالفتن، وقد يكون بالقحط، وقد يكون باعتداء الكفار، وقد يكون أيضا بقسوة القلوب، وقد يكون بما لا يعلمه إلا الله من العذاب الأليم في هذه الدنيا. والعذاب الأليم في الآخرة بنار جهنم لمن اعتدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه أوامر رب العالمين فلا يجوز الافتئاس عليها. وقد ثبت عن عبد الله بن عمر عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين والأنصار خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وذكر من تلك الخمس: وما فشت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا قبلهم. فهذا أيضا من العذاب الأليم الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وسائر الأمراض الذي ظهرت في أوساط المسلمين كلها بسبب ذنوبهم وارتكابهم للجرائم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن التكشف والتبرج وعدم التزام هذه الشريعة العظيمة والشعيرة العظيمة لهو ذريعة للزنا الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والذي يقول الله سبحانه وتعالى في شأنه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فالزنا فاحشة جريمة عظيمة محرمة على سائر العصور والأديان، وهو من أفحش وأبشع الجرائم، وعليه عقوبات شديدة، وذرائعه منها التكشف ومنها التبرج الذي يكون ذريعة لذلك، منها النظر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد. قال: إن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: ما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينظر قال: أخذ شيئا ليخدش به عينه. وقال: من نظر إلى بيت أحد ففقع عينه فهي هدر. ولم يبح من ذلك إلا النظر إلى المخطوبة، كما في حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: فلا بأس عليه أن ينظر إليها، في عدة أحاديث عن جابر المغيرة وغير ذلك. وهذا يدل على أن ما كل إنسان ينظر إلى نساء الناس، وأن هذا خطير جدا ممرض للقلوب وداعي عظيم من دواعي الفتن التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت على أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء. ففتنة النساء مضرة، فتنة النساء مهلكة، ومن دواعيها التكشف. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فأخبر الله عز وجل أن الناس قد زينت لهم حب الشهوات، ومن أعظم تلك الشهوات النساء، وقدم ذكرها لشدة فتنتها لأنها من أعظم الفتن. فتن بها بنو إسرائيل. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذه فتنة عظيمة يجب على كل مسلم أن يجتنبها. وروى بعض أهل السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال بعض شراح هذا الحديث: معنى استشرفها أي أضل بها وأضلها، أضر بها الناس وأضرها في نفسها، حيث أنه ينفخها فيقول لها: كأنك شريفة، لا تمري بأحد إلا فتنتيه. وهكذا يفعل الشيطان. فلهذا أمر بالقرار وبالسكون في البيت سدا لهذه الذريعة، ذريعة الفتنة، فتنة النساء. قال الله سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأمر كذلك بارتداء الحجاب سدا لهذه الفتنة كما في الآيات المذكورة. وكما قال عليه الصلاة والسلام لنسائه، أو كما كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تقول عائشة رضي الله عنها لما نزلت آية الحجاب: كنا يصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن لا يعرفهن أحد من الغلس. وجاء في حديث الإفك أن عائشة رضي الله عنها قالت: وكان صفوان بن معطل يعرفني قبل نزول آية الحجاب. ومعنى ذلك أنه لم يعرفها حين رآها، وإنما كان عرفها قبل آية الحجاب، أما في ذلك الحين لم ير منها شيئا. وفي الصحيحين عن صفية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءت تزوره وهو معتكف انقلب معها إلى البيت يقلبها غيرة عليها حتى لا يعترضها أحد. فمر عمر بن الخطاب وبعض الصحابة رضوان الله عليهم قال: على رسلكم رسلكما، إنها صفية. زاد مسلم: إنها زوجتي. قالوا: يا رسول الله. ذكروا من ذلك فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وشهد أنه لو كان وجهها مكشوفا لعرفها عمر أو لعرفها صاحبه أيضا، ولكن هذا كان معلوما عند الصحابة رضوان الله عليهم وعند سائر الناس أن الوجه محل الزينة وأنه لا يجوز كشفه بعد نزول آية الحجاب. فدل هذا على أن من أفتى المسلمين بالتكشف وهتك حجاب الوجه أو غيره فإن ذلك مما يضرهم في دينهم، وإن ذلك مما يسبب لهم الفتن، وإن ذلك مما يسبب لهم أيضا النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. ألا وإن من أشر من يسعى في هذه الفتنة لهو ذلك المفتي، مفتي مصر، الذي أفتى بفتواه التي نشرت على بعض الجرائد وفتن بها كثير من البلدان، حتى اعتدى بعض المسلمين على جلباب النساء في الشوارع. وهذا مما يدل على ما قاله ربنا سبحانه وتعالى أن علماء السوء لهم أضرار خطيرة، سواء كانوا في الملة المتقدمة أو المتأخرة. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذا شأن علماء السوء، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ويقول الله سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه. أعرض عن الآيات واتبع الهوى فصار من الغاوين. وهكذا كل من أعرض عن الآيات أو عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بالرأي أو بالاستحسان المصادم للحق فإن ذلك اتباع للهوى، الذي خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. فقال كما ثبت من حديث أبي بردة رضي الله عنه: إن مما أخاف عليكم من بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. هذا الذي خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم مضلات الأهواء التهتك والتكشف. ذلك أمر من أمور الجاهلية، ذلك أمر موجب للعنة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون نساء كاسيات عاريات لعنوهن فإنهن ملعونات. وروى مسلم في صحيحه: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، ورجال معهم أسواط يضربون بها الناس لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. وانظر هذا الحديث العظيم مما يدل على أن ميول النساء سد ميول الرجال، وعلى أن التعري والتقشف وعدم الحجاب يعتبر ميلا وزيغا عن الهدى وعن الصراط المستقيم، وعلى أن هذا الفعل يعتبر تعريا كاسيات عاريات، أي كاسيات بالملابس التي تشف بعض الأجسام، أو كاسيات بنعمة الله عاريات من الطاعات. وكل ذلك أمر محتمل. نعم عباد الله، هذا أمر خطير يجب على المسلمين أن يتناصحوا فيه، أعني على إقامة شعائر الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما شرع الاستئذان إلا من أجل البصر، هكذا إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. هذا خير للعباد، حفاظا على أعراضهم، حفاظا على تزكية نفوسهم، حفاظا على الحياء والحشمة، حفاظا على الدين والغيرة، حفاظا على عبادة رب العالمين والبقاء عليه كما أمر الله سبحانه وتعالى وأراد. فإن هذا الحجاب عظيم جدا في أمور المسلمين، أعني من حيث أن فوائده تعود عليهم في الدنيا والآخرة. ومن أعظم تلك الفوائد مع ما تقدم ذكره مما أبانه الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عدم الإعراض عن الأدلة وإقامة الأدلة والاستجابة لله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. إن مسلما من المسلمين يعاند أدلة الكتاب والسنة يكون قد عرض نفسه لنقمة رب العالمين، سواء كان شعبا أو كان مفتيا أو كان رجلا أو امرأة. فرب العالمين أراد من عباده أن يقيموا دينه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ألا وإن من ابتلي بهذه البلوى كأن يكون أمرا عاما بنزع الحجاب، فإنه ينبغي له أن يفر بدينه من الفتن، لقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلى المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فلم يعفو الله سبحانه وتعالى إلا من عجز عن هذا الأمر، أما من كان قادرا على ذلك فوجب عليه أن يعمد إلى بلد يقيم فيه شعائر دينه كما أراد الله سبحانه وتعالى، وعليه أيضا بتقوى الله. فالله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق يرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ويقول: ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وعليه أيضا بالحفاظ على أهله وإثبات قرارهن في البيوت، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإذا كانت بين خيارين، إما أن تخرج متكشفة وإما أن تبقى في بيتها، فإنه والله يلزمها أن تبقى في بيتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. دل هذا على أنه يلزمه العناية بها وحفظها. كلكم راع ومسؤول عن رعيته، ما من عبد يستعين لرعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. فعليها أن تلزم بيتها كما أمر الله سبحانه وتعالى، وأنها إذا خرجت إما أن ترتدي الحجاب وإما أن تبقى كما سبق. ففي الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج إلى العيد، إلى صلاة العيد، فقال: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: تعرها أحد أختها من جلبابها. لأهمية ذلك، هذا أمر مهم. فلو كان الرجال والنساء الكل ينظر إلى بعض لحصل المرض في القلوب، ولحصل التغير الأحوال، ولحصلت الفتن. ولكن سد ذرائع الفتن أمر مطلوب شرعا. فمن ابتلي بهذا الأمر بما لا محيص له عنه، فإنه يستعمل في ذلك الحفاظ على أهله، والحفاظ على من يلي أمرها وإقرارها في بيتها، والعناية بها. وكذا النساء أيضا تلتزم بذلك شرعا، حتى لا تتعرض للفتنة ونزع الحجاب أو المضاربات أو الفتن في الشوارع أو غير ذلك.